أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيك في من يكذب بعض الدعاة الذين يذكرون بعض القصص على الشباب من أجل الوعظ، وهي تحصل معهم في أرض الواقع هذه القصص، وجزاكم الله خيرا؟ المشكلة في مثل هذه المسائل أنه إذا أجيب فيها كل يفسر الجواب بما يناسب، لكن دعونا من هذا السؤال وننطلق إلى الأصل والأساس. أنت تقول الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله يغنيك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذان النوران العظيمان عن كل شيء، لا يغني عنهما شيء مهما كان ذلك الشيء. فلن تجد أصدق دعوة إلى الله، ولا أكمل ولا أبرك ولا أكثر خيرا ولا أكثر نفعا من الدعوة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من عواقب حميدة ونهايات كريمة انتهت بمن التزم هذا الأصل الأصيل وحرص على تذكير الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان النوران فيهما الغناء وهما الأصل، وهذان النوران هما اللذان عناهم الله بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لن تجد بصيرة إلا بكتاب الله، ولن تجد بصيرة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا تبين هذا وهو أن المسلم إذا أراد أن يدعو إلى دين الله تعلم العلم النافع الذي يستطيع من خلاله بيان هدي الكتاب والسنة في دلالة الخلق على الخالق سبحانه وهدايتهم بإذن الله عز وجل. لا يمنع أن يذكر الناس ببعض القصص والمواقف التي يكون لها أثر، خاصة إذا حصل لها قبول عند الناس وكانت مؤثرة وكانت من حياتهم وواقعهم. هذا لا يمنع، لأن هذه القصص إذا كانت متفقة مع ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ترد قول القائل إن الصحابة كانوا في زمان غير زماننا. فإذا ذكر في زمانه من يفعل أفعالا تذكر بأفعال الصحابة شحذ الهمم وقوى العزائم على الائتساء والاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الأصل، لكن التوسع والمبالغة في ذلك لا شك أنه مخالف لهدي الكتاب والسنة، لأن القصص قد يشوبها بعض الشوب، خاصة في قصص بعض السلف قد تشتمل على بعض الغرائب وقد تشتمل على بعض المبالغات. يقولون فلان ابن فلان كان كثير الذكر لله، كان يسبح 130,000 مرة ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، هي 130,000 مرة، وكان يصلي 3,000 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. هذا كيف هذا؟ يأتون بأشياء ما يمكن أن تصدق ومبالغ فيها، وقد تكون حتى ولو كانت تصدق تخالف السنة. فالذي يقرأ كتب القصص والرقائق ثم ينطلق ليعظ الناس بها هذا على خطر. ولذلك البعض يتعجب كيف مثلا في حلية الأولياء قصص غريبة، والإمام أبو نعيم أثني عليه من جهابذة العلماء وأثنى عليه شيخ الإسلام من تيمية. الجواب أن هذه الكتب كانت تنسخ باليد وما كانت تقع إلا في أيدي العلماء، ولا ينسخها إلا من يريدها، فكانت تقع في أيدي العلماء، والعلماء يعلمون الغث من السمين من هذه القصص، وما يقصد من ذكره التهويل والتخويف وليس له حقيقة. فحينما يأتي الآن العامي أو حديث العهد بالاستقامة والخير أو حديث العهد بالدعوة أو طويل بالعلم المبتدئ بدعوته ينتشل هذه الغرائب ويجلس يقص بها على الناس، هذا أمر مخالف، لأنه يشتمل في بعض الأحيان تأتينا بعض الأسئلة في الفتاوى منشأها ما فهم من هذه القصص. هذا هو الخلل في القصص. لكن في كتاب الله لن تجد فيه لبسا ولا غموضا، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الأمر الثاني أن المبالغة في القصص والمبالغة في ذكر أحوال السلف إلى درجة الهجر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير. وأعجب من هذا أن تجد الشخص يخطب خطبة عن عبد الله بن المبارك، ونعم الشيخ عبد الله بن المبارك، لكن الله قال في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعبد الله بن المبارك بل حتى الصحابة كانوا أفرادا في داخل المسجد، فأنت في يوم عظيم وفي خطبة تجلها بما يذكر. وبعضهم يخطب عن شيخ توفي أمس أو اليوم، وعلماء الإسلام لهم حق علينا لا شك، لكن ما عهدنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي قام عمر يخطب في الناس عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وما عهدنا من الصحابة رضوان الله عليهم إلا قراءة آيات القرآن على المنابر وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس السنن والأحكام. ولماذا أصبح الناس يجهلون أبسط المسائل في وضوئهم وطهارتهم وصلاتهم؟ فإذا كانوا لا يجدون من يسد هذا الفراغ في بيوتهم وفي مدارسهم فلتسده المنابر، وليسده العلماء الربانيون والوعاظ المذكرون. فهذا أمر من الأهمية بمكان. فتذكير الناس ووعظ الناس في الخطب وفي المحاضرات حينما تقوم في محاضرة تقيمها على آية من كتاب الله عز وجل أو على حديث، والله إن خيره وبركته ونفعه لا يعلم مداه إلا الله وحده. ولو جئت بمئات القصص، جئت بمئات الغرائب والعجائب، فإنها ليست ككتاب الله. الأمر الثاني، لماذا نحن في بعض المسائل أو بعض الفتاوى نشدد في جهة؟ فلو سأل سائل عن الشعر جئنا بشيء، نحن نقصد المبالغة، ولينتبه إلى هذا وينتبه له طلبة العلم. فالبعض يسقط ما نقصده من المبالغة على عموم المسألة. فالقصص جائز ذكرها وجائز التذكير بها والعظة، ولكن المبالغة فيها. والدليل على المبالغة أنك تجد عامة الناس يذهبون ويجلسون في مجالس الوعظ التي فيها قصص، حتى لربما فضلوا من يقص عليهم على من يتلو عليهم آيات الكتاب والسنة، لا أنهم محتقرين الكتاب والسنة، ولكن هذا الهوى لأنهم ألفوا هذه القصص. الأمر الثالث أو الرابع أن القصص لا تخلو من العور، فقد تكون قصص، وهذا من أشنع ما يكون ومما لا يليق، أن تؤتى القصص على سبيل الضحك والفكاهة، فتصبح المحاضرة أو تصبح الندوة كلها فكاهات وعبث وحكاية الناس وتقليد الصغير والكبير والسيء والمسيء. فهذا من أقبح ما يكون في عامة الناس فضلا عن من يدعو إلى كتاب الله. قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هل تمزح معنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الدين ما فيه عبث، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم ائتي بالقصة إذا كنت في مجلس العلم، تأتي بالطرفة الطرفتين تروح، أما أن تجعل هذا على جميع كلامك ويسمى ويصنف على الدعاة وعلى العلماء وعلى طلبة العلم، فهذا شيء يقبح العلم ويقبح الدعوة ويسقط منها. والسبب في هذا أنه كانت المنابر وكانت الدعوة للعلماء الربانيين وطلبة العلم المزكين من العلماء، فلما أصبحت على أهواء الناس، الناس تحضر المحاضرة، وهذا ليس بعيب، نحن لا نقول أن نمنع الناس من الحضور، لكن نقول أن هناك أخطاء ينبغي تلافيها. فمن جمع الناس، إذا اجتمع الناس لك من أجل أن يسمعوا، فاعلم أنها مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، إذا قالوا لك إن شريطك يسمعه الثلاثة فضلا عن العشرة فضلا عن مئات الألوف، إنها لمسؤولية وحساب بين يدي الله حينما يسألك الله وأنت عبد من عبيده، أن الآذان أصغت إليك فشغلتهم بما لا ينفع. تنصح، لا بد أن تنصح، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. ومن النصيحة أنك إذا خيرت بين أن تدعو بكتاب الله وبين القصص اخترت كتاب الله وقدمت الأمور المحدثة على غيرها، قدمت الآراء والاجتهادات، قدمت كتاب الله على الآراء والاجتهادات وأهواء النفوس وما تحبه الناس وما يحبه المستمعون وما يرتاحون له وما تكثر به الشعبية، تبحث عما يرضي الله، لأن الله هو الذي أجلسهم وهو الذي أمرهم أن يسمعوا لك، فتنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يذكر غيره على الدين. ولذلك لا يتزال الدعوة بخير ولا تزال الأمة بخير ما ذكرت بالقرآن. ولذلك تجد مرضى النفوس بعضهم يقول يا أخي مللنا، كل ما جلسنا مع الشيخ يعيد لنا هذه المسألة ويعيد لنا هذا الذكر. أخي الدين كله إعادة، نعيد هذه الآيات والأحاديث والأحكام حتى تستقر في النفوس فتصبح دينا لا تتزعزع عنه النفس طرفة عين. الفاتحة كم مرة تقرأها وكم تكررها في صلاتك، لكن الدين لا يمل ممن زكت نفسه وطهرت روحه. وأما من أراد الدين من أجل نفسه، من أجل أن يضحك ومن أجل أن يلهو ومن أجل أن يستأنس بمن يسمع إليه، فهذا دين يهواه هو بطريقته. أما دين الله وشرع الله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالدين دين واللهو لهو والعبث عبث، لكن لا يمنع أنك في أثناء مجلس العلم أو تأتي بالطرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن بقدر. أفي الطبع كالمكدوح بالجد تارة وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح، الملح إذا زدته في الطعام فسد. هكذا إذا أصبح دين الله تدخل فيها النكت والطرف والضحك وغير ذلك مما يشين ولا يزين. ولا نتهم من يفعل ذلك في دينه، نرجو من الله أن يكونوا أخيارا وأنهم يريدون الخير، ولكن علينا أن نتذكر اتخذ الناس رؤوسا، وعلينا أن نحذر من هذا وأن ننصح للأمة. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يذكر الناس أو يعظهم بشيء إلا وهو على صراط الله المستقيم وطريقه القويم. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهتدين، وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحببنا إلى كل شيء يزيدنا من حبك، وحبب إلينا كل شيء يزيدنا من حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.